بل تزري في إن نبؤوك بمصرعي هذا انتقامي فاصبري واسترجعي لولاك لست شهدت دون حبيبتي إن رحت راحت أو بقيت فهي معي يا حور من قبل الجنان سوى أنا يا حور من بعد المنايا تتبعي قمر الشهيد عمر الوحيد حضن الردى بعد الصمود ومضى إلى دار الخلود ودعته والدمع بي والبعد بات معذبي يا أرض ما شئت اطلبي لبيك لبيك أجوب لو قلت لي روحي فداك لوجدتني أرعى خطاك يا حب لا تنسى هواك بعد المنون وحلفت أني لا أخون درب المبادئ واليقين فخطاك أنبل ما يكون والخلد سر إذا رأى رح يا حبيبي للإله رح بالردى يجني الجباه رح بالسلاح ولا سواه والله يقبل من أتى يا ناعس العينين كم نصر النما من ريدا والله لن يجد الندم لو صاحت الأوطان ورضيت حين مضيت عني قد قلت لي يوما تمني فأملت ألا تخلو مني أقتلت أم ما زلت حيا حبيب القلب إني لله كل رغم حسني ألقاه في جنات عدني في موطن الفردوس نحيا